نشرع في الباطل مع الشارعين، وأريد بالباطل ما لا ينبغي من القول والفعل، وعد من ذلك حكاية ما يجري بين الزوجين في الخلوة مثلا، وحكاية أحوال الفسقة بأقسامهم على وجه الالتذاذ والاستئناس بها. تفسير الألوسي. السؤال: إطلاق العنان للسان مهلكة، وضح ذلك من الآية. معاني الكلمات: فقتل، غلب وقهر. نظر: تأمل فيما هيأ من الطعن. عبس: قطب وجهه. وبسر: اشتد في العبوس لما ضاقت عليه الحيل في الطعن. أدبر: رجع معرضا عن الحق. يؤثر: ينقل عن الأولين. سأصليه سقر: سأدخله جهنم كي يصلى حرها. لواحة للبشر: محرقة للجلود، مغيرة للبشرة. ما سلككم؟ ما أدخلكم؟ العمل بالآيات. العمل الأول: أد الصلوات الخمس مع المصلين في المسجد. قالوا لم نكن من المصلين. العمل الثاني: أطعم مسكينا حتى تنجو من النار. ولم نكن نطعم المسكين. العمل الثالث: قل اللهم إني أعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا، وتجنب الحديث في الكلام الباطل وما لا علم لك فيه. وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. التوجيهات. التوجيه الأول: عظم خلق الملائكة. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. التوجيه الثاني: يقسم الله تعالى بما شاء من خلقه، وليس للإنسان أن يقسم إلا بالله تعالى. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. التوجيه الثالث: الجنة جزاء أصحاب اليمين. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون.